احنا دلوقتي عايزين ايه نعمل كده ايه زي مجلس الشعب والشورى، نعمل تصويت، هل نمشي كل خميس في الكتاب ده لحد ما نخلصه، ولا نعمل خميس كتاب ده وخميس مواضيع اخرى؟ ايه رأيكم؟ ها؟ نمشي في الكتاب لما نخلصه؟ طب اللي عايز الكتاب لما نخلصه يرفع ايد. طب واللي عايز مواضيع خميس ناخده مواضيع وخميس ناخد الكتاب. لا ما احنا ما عندناش الا يوم واحد، هو ده اللي حلت. ماشي خلاص، احنا على اي حال كده الاغلبية مؤقتا على الكتاب نستمر فيه لحد ما ربنا يستر لنا يوم اخر. لو ربنا يستر لنا يوم اخر نبقى نعمل مواضيع اخرى، لان الوقت الناس عندها برضو جهل بامور حيوية في حياتها وبيقعوا في مشاكل رهيبة ويقعوا اهلهم في مشاكل رهيبة، فربنا ينجينا. طبعا لانه اخطر، لان العرض اخطر، لان الولد ممكن يطلق في اي وقت، انما البنت جات البنت بعد ما اتجوزت من ورا ابوها شهر جايه له حامل وهو مش عارف، بقى ابوها بين نارين، اتجوزت من وراه وحامل، يطلقها وهي حامل ولا يقتلها ولا يسيبها ولا يعمل ايه؟ الرجل ممكن يرفع خسيسه المراه، يعني ممكن لو رجل تزوج امرأة من أسرة أدنى من أسرته لا يعاب، أما المرأة تعاب لو تزوجت رجل أدنى من أسرته، ده العرف معروف، لأن الرجل يرفع خسيسة المرأة والمرأة لا ترفع خسيسة الرجل. فهمت المسألة؟ ففي فرق خالص بين الرجل والمرأة. أما تبقى واحدة بنت أستاذ جامعي تروح تتجوز مثلا واحد بياع لبن وما بيعرفش يفك الخط مثلا، احنا ما بنعبش فيه، ممكن يبقى اتقى من ابوه ويمكن احسن عند الله من ابيه، لكن من ناحيه موازين الدنيا ده ما يليقش للاسره دي. راجل ما بيعرفش يفك الخط مثلا ومعهوش اي شهادات يروح يناسب حماه، يبقى راجل استاذ في الجامعه مثلا واخواتها دكاتره ومهندسين وبتاع، وهو راجل ما بيعرفش يفك الخط، دي تنفع زواجه؟ تنفع دي؟ خلاص. انما ممكن راجل يكون على اعلى درجات العلم يتجوز واحده ما تفكش الخط، ما يدورش. انا اعرف دكاتره يقول لك انا افضل اتجوز واحده جاهله مثلا عشان هو شبع من العلم والارق والجدال، عايز واحده كده هاديه ما يجراش حاجه. فهمت ازاي؟ يعني الرجل يرفع خصيصه المراه اما المراه لا ترفع خصيصه الرجل، ولذا الكفاءه اشترطت في جانب الرجل للمراه ولم تشترط في جانب المراه للرجل. فهمت المساله؟ الكفاءه تلاقيها مشروطه في الرجل بس، ان يكون كفءا للايه؟ للمراه. انما المراه ما يشترطش فيها شيء، لان لو اشترط في المراه كفاءه ما كانش رسول الله تزوج اي امراه، لان رسول الله مالوش كفء. رسول الله ليه كفء. سيدنا عمر قال لو التمست كفءا يا رسول الله ما تزوجت من احد. ولكن تنازل وتواضع صلى الله، فدل على ان الرجل يرفع خصيصه المراه. اما المراه فلا ترفع خصيصه الرجل. السيده زينب بنت جحش القرشيه لما تزوجت زيد بن حارثه قعدت تعايره وبقت مش مقتنعه بيه. وقعدت تعمل مشاكل لحد ما ربنا رفع عنها هذا البلاء والهم والغم وزوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، واخد بالك؟ فالامثله كثيره. فالمهم النساء تتقي الله، والحاضر يبلغ الغائب، وجزاكم الله خير. ونخش في موضوع الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، كنا بدانا في الفصل الخامس من الباب الثاني من كتاب الشفا للقاضي عياض رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين في الخميس الماضي، وكان هذا الباب يتكلم على فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا من جزء كبير في الباب وذكرنا فيه أمثلة لفصاحته صلى الله عليه وسلم، ومن علامات فصاحته أنه كان يخاطب كل قوم كما يفهمون بلغتهم صلى الله عليه وسلم. وأخذنا أمثلة على ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطابه للوفود من أهل اليمن ومن أقيال حضرموت ومن غيرهم، ووقفنا على نماذج من فصاحته صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي قالها بلغة قريش، وهي اللغة التي نزل بها القرآن، اللغة العادية التي تبتعد عن الغريب من الألفاظ. وتكلمنا على بعض جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وفصاحته ونماذج من هذه الأحاديث، ووقفنا على حديث ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت فسلم. شوف الحكمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث اربع كلمات تبقى حكمة كبيرة. رحم الله عبدا، اي عبد، قال خيرا فغنم، يعني اذا تكلم يتكلم بالخير فيغنم الثواب العظيم، او سكت فسلم، ولما ايه، لما يلاقي ان الكلام هيوقعه في الغلط يروح ساكت، يقوم يسلم من المعصية، يقوم لو عمل كده ربنا يرحمه بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لان دعوة النبي مجابة، دعوة النبي مجابة. عايز ربك يرحمك يبقى تتخلق بهذه الاخلاق، ما تتكلمش الا بتقول خير، ولما تلاقي كلامك مش هيبقى فيه خير اسكت احسن ولم لسانك، بدل ما تقول فلان قال وفلان عاد والشغلانات دي كلها ونروح في داهية، فربنا ينجينا. واختلف العلماء، الكلام في الخير افضل ام الصمت افضل؟ واخد بالك؟ على خلاف. بعض العلماء قالوا الكلام في الخير افضل لانه فيه غنيمة، مغنم، ثواب، مكسب. وبعض العلماء قالوا لا، الصمت اسلم، لان ما تظنه غنيمة ربما لا يكون غنيمة. الصمت اي اسلم، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت صلى الله عليه وسلم، فدل على ان مخير بين الاثنين دول، يا يقول خير او يصمت. فاذا كان الكلام اللي هيقوله فيه خير محض يقول، تشكك، يحتمل الخير ويحتمل عدمه، يسكت احسن. طالما شكيت ان كلامك يحتمل الخير ويحتمل عدمه يبقى اسكت احسن. وتلاقي معظم مشاكل المحاكم والبيوت والخناقات في المصالح وفي الجيران وفي الشوارع وفي الاتوبيسات وفي كل مكان بسبب انها اتقالت كلمه مالهاش لازمه. اتقالت كلمه واحده مالهاش لازمه. قلبت العائلات وبقى بتصار، وتبص تلاقي في الصعيد يقتلوا بعض، ومش عارف هنا يشتكوا بعض ويروحوا للبوليس، والمستشفيات تشتغل والناس تتبطح والبطون تتفتح وشغلانه. كل ده بسبب كلمه اتقالت مالهاش معنى، كان سكت كان احسن. واخد بالك؟ ربنا ينجينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصر هذا كله وقال رحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت فسلم. شوف الكلام الحلو، نقعد احنا نحكي فيها بقى ونعيد ونزيد بلغتنا الخيبانه، لكن شوف انت رسول الله صلى الله عليه وسلم لغته العظيمه افصح الخلق، يقولها لك في كلمتين. رحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت فسلم صلى الله عليه وسلم. وقوله في خطابه لهرقل صلى الله عليه وسلم اسلم تسلم، واسلم يؤتك الله اجرك مرتين. اسلم تسلم، اسلم تسلم من النار في الآخرة، وتسلم من الجزية في الدنيا ومحاربة الرسول في الدنيا واتباعه. يبقى يسلم في الدنيا من ان اتباع النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يحاربه وياخذ منه الجزية عنوة، ويسلم بالاسلام في الآخرة من النار. شوف الرسول بقى قال له المعاني دي كلها في كلمة، اسلم تسلم. شفت بقى الاختصار، اختصار النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة كلامه. وقال له مش كده وبس، قال له ويؤتك الله، اسلم يؤتك الله اجرك مرتين. طب ليه مرتين؟ لانه امن بعيسى قبل كده، سيدنا عيسى، فلما يؤمن بسيدنا محمد يبقى ليه اجر مرتين بنص القران، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فهم معنى القران. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا بالذي أنزل إلينا، آمنا به إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. ربك قال كده بعد كده إيه؟ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. يبقى ادي ايه؟ ادي معنى حديث النبي في سوره ايه؟ القصص. فلما يبقى لما عرف كده اهل الكتاب ان المسلمين من اهل الكتاب بياخدوا اجرهم مرتين، راحوا ايه؟ يعايروا الصحابه. راحوا يعايروا الصحابه، يروحوا لسيدنا عمر بقى وللصحابة وسيدنا أبو بكر الصديق اللي ما كانش ليهم دين كتابي قبل كده وأسلموا، قالوا نحن ثوابنا أكثر منك، إحنا هناخد أجرنا مرتين، إنما أنتوا هتاخدوا أجركم مرة واحدة. فالصحابة زعلوا، فربك سبحانه وتعالى رد عليهم، رد عليهم في سورة الحديد، واخد بالك ازاي؟ لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور والله غفور رحيم. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله. فشوف ربنا طيب خاطر الصحابه اللي ما كانوش ايه اهل دين قبل كده واسلموا، فبقوا يزعلوا، كثروا خاطرهم اليهود، واخد بالك، والنصارى اللي اسلموا يقولوا لهم ايه؟ احنا هناخد اجرنا مرتين. فربك سبحانه وتعالى رد عليهم في سوره الحديد، ده سبب نزول هذه الايه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أهو زي ما اديت التانيين حديكوا برضو كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى عرفت سبب آية القصص وسبب آية إيه؟ الحديد، آخر الحديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للهرق: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لإيمانه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيدنا عيسى، ثم إيمانه بعد ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما أجره مرتين، لأنه إذا أسلم يسلم غيره من أتباعه، يحتمل هذا أيضا، يحتمل هذا أيضا. ويقول في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: وإن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة. أنت عايز يكون تكون أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف بقى، تبقى أنت في أملة كبيرة وفي سعادة عظيمة، لأن لما تكون من أحب الناس لرسول الله هتكون من أحب الناس لله، لأن رسول الله في حضرة الله، ما يحبه الرسول يحبه الله، وما يقربه الرسول يقربه الله، خدت بالك؟ فلو انت عايز تكون من احب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مجالس يوم القيامه، شوف يوم القيامه دي هتبقى ازمه كبيره وزحام رهيب وشغلانه مش سهله، ربنا ينجينا. ربنا قال عليه: يوما يجعل الولدان شيبا. دي كفايه بس الكلمه دي، لكن في اوصاف اخرى كثيره فيه، ربنا ينجينا من هذا اليوم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسه يوم القيامه بقى هيبقى اطيب المجالس، بقعه من الجنه مجلس النبي. فكل ما تبعد انت في اليوم اللي يجعل الولدان شيبة من اماكن عوام من الناس وتقترب من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم هتقترب من السعادة. فاذا كنت عايز تبقى من اقرب الناس مجالس يوم القيامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون من احب الناس لرسول الله، تعمل ايه بقى؟ الرسول يختصر لك الامور: وان احبكم الي واقربكم مني مجالس يوم القيامة احاسنكم اخلاقا. شوف، احاسنكم اخلاقا، حسن اخلاقك مع نفسك ومع الناس في الافعال والاقوال والاحوال، تكون من اقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا يوم القيامه ومنزلا في الجنه بحسن الخلق. ما قالكش بكثره الاموال ولا بالذهاب للعمره والحج، ولا قالك ببناء المساجد، ولا قالك بالحاجات دي كلها، ولكن احاسنكم اخلاقا. يبقى حسن الخلق ده يستطيع الفقير والغني على حد سواء. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حجرش على نفسه منزله ما يوصلوش الا الاغنياء، لان قال اقربكم مني مجلسا يوم القيامه. اللي يدفع مليون جنيه لله هيحرم الفقر. طب ما انا معيش مليون، انا عايز ابقى قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما قالش كده صلى الله عليه وسلم، قال احسنكم اخلاقا. يبقى الفقير والغني سواء، اذا حسن خلقه يبقى بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كل له حظه من نبيه صلى الله عليه وسلم. احاسنكم اخلاقا. وعلامات الحسن الخلق ايه؟ الموطؤون اكنافا، تلاقيه ايه يعني؟ المتواضعون اللينون. الموطؤون اكنافا تلاقيه يعني ايه؟ يعني اللين الهين، مش كل شويه رافع كتفه عنك كده وعامل نفسه انه كبير عليك، لكن تلاقيه هين متواضع. الموطؤون اكنافا، مش كل شويه انت بص انت بتكلم مين، انت ما تعرفش انا مين، واخد بالك؟ كل ما يكلمك انت ما تعرفش تكلم الناس كويس، وعامل نفسه كبير وانت جاهل وانا عالم وانت بتعرف وانا ما بعرفش وانا اعرف وانت ما تعرفش، ده انا اعرف اشتري بفلوسك بفلوسي الف منك، يبقى ده هتعرف تعيش معاه ازاي الراجل المتكبر المتعب ده. لكن البني ادم حسن الخلق تلاقيه هين لين متواضع حسن العشره، واخد بالك ازاي؟ الموطؤون اكنافه، الموطؤون اكنافه. شوف انت لما تيجي توطي كده علشان الناس تعرف تركب، شوف قد ايه بقى، يعني تخلي الناس كلها تركب على كتفك معنويا، يعني انت تتحمل الناس كلها. شوف سيدنا رسول الله تحمل الامه كلها وتحمل مشاكل الامه كلها صلى الله عليه وسلم، مش حال حياته بس، حتى بعد انتقاله للرفيق الاعلى حتى يوم القيامه صلى الله عليه وسلم تحمل اعباء الامه كلها صلى الله عليه وسلم. يبقى دول الموطؤون اكناف. شوف انت توطي كده عشان المسلمين كلها تركب على كده، وانت تشيل هموم المسلمين كلها، مش انت تقول نفسي نفسي. احاسنكم اخلاقا، الموطؤون اكنافا اللي علامتهم ايه بقى؟ الذين يألفون ويؤلفون. يبقى علامة الموطؤون اكنافا انهم يألفون، يعني يتعرفوا بالناس بسهولة كده وسهلين في التعارف، والناس كمان تألفهم، يعني تتعرف عليهم بسهولة وتحب تعاشرهم بسهولة، يبقى يعاشروا الناس بسهولة والناس تعاشرهم بسهولة، يبقى دول الذين يألفون ويؤلفون. شوف الحلاوة. يبقى لو المسلم بهذه الصورة هو ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا رسول الله كان بيزور الكفار من ايه؟ من جيرانه. لما يلاقي واحد كافر من جيرانه مريض ويؤذيه يروح يزوره، لدرجة اليهودي اللي كان بيضع القذى امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم عشان وهو خارج للفجر والدنيا ضلمة ما كانتش الشوارع منورة، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يتعصب في هذا، لكن ما كانش يعرف ان الرسول يرى في الظلام ما يرى في النور، ما كانش يعرف دي، هو اهبل، واخد بالك؟ فكان يحط القذى إيه امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجنبه، لان كان الرسول صلى الله عليه وسلم عين وترى في الظلام ما تراه في النور، وتكلمنا على هذا قبل ذلك. فلما راى عده ايام ما فيش الاذى اللي بيتحط على الارض ده قدامه، فراح سال عليه، عرف انه مريض. شوف انت بقى لما جارك يأذيك وكل يوم يحط ايه الوساخه قدام باب بيتك، يكنس بيته ويحط زباله بيته قدام بيتك وما تقولوش انت حاجه، وبعدين لما تيجي تلاقي يومين ثلاثه ما حطش الزباله تروح تسال عليه علشان انت افتقدته، تبقى انت اخلاقك ايه بقى؟ حد يقدر يعمل الحكايه دي؟ شفت صلى الله عليه وسلم بقى فاق الناس باخلاقه ازاي؟ وربك قال انك لعلى خلق عظيم. ده لو بيحط لك كل يوم فلوس من الزباله وفات ثلاث ايام ما حطلكش، يمكن ما تسالش عليه، تقول له وانا هروح اسال عليه افتكرني شحات؟ لانك لمض، لانك عندك لماضه، وكان الانسان اكثر شيء جدل. ده لو حط لك فلوس واكل وبطل يحط لك يومين ثلاثه تقول انا مش هروح اسال عليه، لا يفتكرني ان انا عايز الاكل. لكن ده رسول الله بيحط له الزباله ويروح يسال عليه صلى الله عليه وسلم. الذين يألفون ويؤلفون صلى الله عليه وسلم. لما تقرا الاحاديث دي تحس ان الكلام ده كان الرسول مطبقه عمليا في نفسه صلى الله عليه وسلم بالضبط. فانت المفروض الرسول ليك اسوه، تحاول انت تقلده صلى الله عليه وسلم. وبقيه الحديث وان كان ما جابوش، وقال وان ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه او مجالس يوم القيامه المتشدقون المتفيهقون الثرثارون. الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، الثرثارون اللي هم الرغيين. عارف انت احمد الحداد اللي كان بيجيب لك الست الرغايه بتاع زمان؟ وان كانت الطريقه دي غلط لانه بيقلد الستات، واخد بالك؟ زي ما يصحش ان الرجل يقلد النساء، ما يليقش، واخد، ولا النساء تقلد الرجال. وعلشان كده من ضمن اسباب تحريم التمثيل انه بيحوي ان بعض الستات تقلد الرجاله والرجاله تقلد الستات، من ضمن اسبابه، لكن في اسباب كثيره. ادله تحريم التمثيل معروف، تلاقي مثلا اسماعيل ياسين يعمل ست حامل وبيولد مثلا، واخد بالك؟ ويضحك الناس كلها، وده حرام، حرام شرعا، واخد بالك ازاي؟ لانه قلد النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الرجال المتشبهون بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال، فده حرام شرعا. فالثرثارون اللي هم الرغيين دول مكروهين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ابغض الناس، يرغي على الفاضي وعلى المليان وشغال، ويتكلم كتير يغلط كتير. المتشدقون المتفيهقون. المتشدقون اللي هو بقى يقول لك الفاظ كبيره كده حتى هو نفسه مش عارف معناه. يقول لك الليبراليه والاشتراكيه والديمقراطيه والسفسطائيه. تبص تلاقي الناس ما عارفه ايه ديمقراطيه وايه سفسطائيه وايه الاشتراكيه وايه الليبراليه وايه الحاجات اللي بيقولها دي. ده اسمه متشدقون. يقوم الناس كلها يقولوا يا سلام ده الراجل ده مثقف، هم مش فاهمين ولا حاجه. ده اسمه المتشدقون. او يجيب لك ايه في وسط الكلام كده مصطلحات الناس ما تعرفهاش، يقولوا يا سلام ايه العلم ده، هم مش فاهمين حاجه. واخد بالك ازاي؟ ده اسمه المتشدقون، يقول لك كلام كده. والمتفيهقون اللي هو يظهر قدام الناس بمظهر اكثر ايه من يعني من حقيقته، يبقى جاهل ويظهر قدام الناس انه علبك دي، ويقول لك الفاظ كده، عرف كلمه من هنا على كلمه من هنا، يقوم يقولهم لك كده على بعض وهو مش فاهم معناه، تقوم انت تغتر فيه وتفتكره علمك دي. ده اسمه المتفيهقون. واخد بالك ازاي؟ نوع من الكبر، لانه هو اللي خلاه يظهر بمظهر غير مظهره، انه حاسس انه كبير. واخد بالك ازاي؟ على الناس، فعايز يكبر نفسه. لكن هو لو رحم نفسه وعرف قدر نفسه كان يقول للناس يا جماعه ده انا ما اعرفش والله الكلمه دي ما اعرفش معناها. لكن ايه؟ المتفيهقون. ودي بيقع فيها اهل المهن. اهل المهن يعني مثلا الاطباء، لان انا دي مهنتي، لما يروح له مثلا واحد مريض مرض هو ما يعرفش يعالجه، يأنف انه يحوله لواحد زميله يعرف يعالجه عشان ما يتقالش عليه انه جاهل، ويكتب له اي حاجه ويكتب له اي كلام. واخد بالك ازاي؟ ويمشيه ولا انا هعالجه، وهو ما بيعالجوش، هو متكبر متفيهق، لانه ما رضاش يقول له انا ما اعرفش اعالجك، روح لفلان ده يعرف يعالجك. لو كان عمل كده كان ايه؟ اسدى له النصح المظبوط، وهيعلف نظر المريض حتى، لانه يبقى امين. انما هو كبره وغروره عشان ما يتقالش عليه جاهل، يقوم ايه؟ يعالج المريض. وكذلك تروح مثلا لمهندس ما يفهمش في العماره، يروح رسم لك رسمه يوقع لك البيت، لانه مش مهنته، هو مهندس في الميكانيك مش مهندس في العماره. واخد بالك؟ بس علشان ايه؟ عايز ياكل الزبون، مش عايز يوديه لغيره. وفي كل مهنه، في كل مهنه بقى، واحد ما يعرفش السواقه ويروح للناس يقول لهم انا بعرف اسوق، ويركب العربيه يعمل حتى يموتهم ويموت معاه. واخد بالك؟ ما ينفعش. فالانسان يتقي الله وما يظهرش بمظهر غير حقيقي، غير حقيقي، يكون صريح. نعم. وكذلك في الفتيه وفي كل امر. وقال ايضا ابغضكم الي المشاؤون بين الناس بالنميمه، ده برضه في روايه ثانيه، المفرقون للاحبه، المشاؤون بين الناس بالنميمه، المفرقون للاحبه، الملتمسون للبراء بالعيب. عارف انت عواجيز الفرح؟ يقعدوا بقى ايه؟ يطلعوا القطط الفضه في البني ادم، يبقى هو بريء من كل عيب، يقوموا يطلعوا فيه العيوب، يقول لك هو فلان ده كويس او العريس ده كويس، بس شوف جزمته مش متلمعه، بس شوف الكرافته مش لايقه على المش عارف، ده ذوقوا اي كلام، يقعدوا بقى يرغوا اي حاجه، يلتمسون في للبراء بالعيب. وكذلك انت مع اخوانك وانت مع جيرانك تلتمس ليه وايه؟ تدور، وهم براء من كل عيب او من العيب اللي انت تقوله، تدور على عيوب الناس وتحاول تظهرها. كل ده يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان ضد حسن الخلق. وقوله صلى الله عليه وسلم لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. رجل مات في غزوة أحد، سبب الحديث ده ان في رجل مات في غزوة أحد، فأمه وقفت قدام جثة ابنها قالت ايه؟ لتهنك يا بني بالشهادة، يعني بتبارك له انه استشهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه صلى الله عليه وسلم. شوف دي الخصلة دي تضيع ثواب الشهادة. شوف قد ايه؟ يعني هو مات هو شهيد في حرب كان القائد فيها سيدنا رسول الله، في بعد كده بقى حرب في اجمل من دي حرب انك تبقى قائدك هو رسول الله وتموت تحت اقدامه الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك دي. دي كرامة ما فيش بعدها كرامة. اهو الراجل ده حصل على هذه الكرامة العظيمة، ووقفت امه تقول هنيئا لك بالشهادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه؟ لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه، يعني يتكلم في الحاجات اللي هي ما تهموش، يتكلم على الفاضي وعلى المليان بالمعنى بتاعه. فيما لا يعنيه، ويبخل بما لا يغنيه، يعني يبقى عنده أشياء كثيرة لو طلعها مش هيفتقر ويبخل بيها، لو طلعها مش هيفتقر لكن يبخل بيها. يبقى أنت عندك بدلة حلوة كده وربنا أكرمك جبت بدلتين جداد، لكن البدلة دي بقى قماشها كنت جايبه أنت مش عارف منين وكنت مفصلها بكام فغالية عليه، لكن أنت بطلت تلبسها، الموضة بتاعتها راحت، الموديل بتاعها انتهى، انت تخنت وكرشك طلع قدامك مترين ما بقتش تنفع تدخل فيها، فتفضل برضو معلقة في الدولاب لما تعفن منك وياكلها العتة وما ترضاش تطلعها حد غيرك ينتفع بيها، مع انك لو طلعتها مش هتتفقر لان انت عندك غيرها. يبقى انت هنا بخلت بما لا يغنيك، يعني بخلت بما لا يغنيك. واحد جاب غسالة فول اوتوماتيك وعنده الغسالة العادية وعارف ان جيرانه قاعدين طول النهار يغسلوا في الطشت، طب ما تديهم يا اخي الغسالة العادية يفرحوا بيها، بدل ما تبيعها بتاع روبابيكي بخمسة جنيه اديها لهم، تبقى صدقه جاريه، خصوصا انها هتكركب لك البيت وانت مش محتاجها، فبتبخل بما لا يغنيك. فهمت ازاي؟ اشياء كثيره من ضمنها هذا المعنى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يجي له ثوب جديد يتصدق بالقديم على طول صلى الله عليه وسلم، ما عندوش صنداره ولا عنده بتاع يحط فيها الحاجات القديمه صلى الله عليه وسلم، ما عندوش الحكايه. انما تخش بيوت المصريين كلهم غاويين الصندره وكله يعمل لك بلاكار ويعمل لك السراير بصحارات عشان يخزنوا الحاجه، الله اعلم هيستعملوها امتى وفين، وفي الاخر يموتوا ويسيبوها في الصحاره زي ما هي. ربنا ينجي. وقوله فيما رواه الشيخان صلى الله عليه وسلم ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، شوف الجمال، ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، الرجل اللي ليه وشين يعني بالعربي ما يكونش عند الله وجيه، يعني ما يكونش ليه عند الله كرامة، لأن الوجه من المواجهة، لما تواجه إنسان كده بما يحب يبقى الإنسان ده ليه كرامة، لما تواجهه بما يكره يبقى ملوش كرامة، تقدر تهزقه كده وتبص في عينه وتهزقه ما تهمكش منه، يبقى ملوش كرامة عندك. إنما ما يبقى ليه كرامة عندك يقول لك ده أنا اتكسبت منه، ما أقدرش أقول له كلمة، ما أقدرش أزعله لأنه عنده وجاهة عندك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، يعني لا كرامة له عند الله، يعذبه اللي هو يقابل الناس بوجه ويبين لهم إنه هو بيعادي أعدائهم، ويروح لأعدائهم يقابلهم بوجه إنه بيحبهم وبيعادي أعدائهم، لا يجوز هذا إلا في الإصلاح بين الناس، إنك يبقى ليك وجهين بس في الإصلاح بين الناس، لكن في غير الإصلاح بين الناس لا يجوز. بالراحة يا حاج سامي. ذو الوجهين يجوز انك انت تقابل الناس بوجهين للاصلاح بين الناس، تروح مثلا اثنين متخانقين تقابل ده لوحده تقول له ده انا قابلت فلان وهو ندمان على اللي حصل منه، هو بيقول ده لو فلان جالي او عرفت ان هو يقبلني ان انا هروح له ويصالحني انا كنت اروح له، وهو ما قالكش، واخد بالك، تقوم انت الطيب خاطر ايه فلان ده من جهة التاني، وتروح خاطف رجلك على التاني تقول له ده انا لسه كنت قاعد مع فلان من شويه وبيقول ده فلان ده مفارقته صعبه عليا وده راجل ليه افضال عليا، ولو بس هو ياذن لي ولا حتى يخلي ابنه الصغير يطلبني في التليفون انا اجيله جد ولو برجلي وايديا، وهو ما قالكش كده خالص، يقوم التاني يقول يا سلام ده انا اللي اروح له، يلا نروح. تقوم هنا بقى ليك وجهين للاصلاح بين الناس، انما ذو الوجهين اللي هو ايه يفسد بين الناس هو ده الذي ليس عند الله وجيه، هو ده المقصود بالحديث. ونهيه صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان الامام البخاري ومسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الامهات ووأد البنات. شوف الجمال، شوف جمال سياق الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما تشبعش منها. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، طول ما انت قاعد فلان قال وفلان قال، فلان عاد وفلان قال، انا كنت قاعد معه وسمعت بوداني قال ورمى، واخد بالك، ده هو ده القيل والقال. تبص تلاقي طول ما انت قاعد فلان قال وقيل عنه كذا وقال عنه كذا وقيل عنه وروي ويحكى وانا سمعت وفلان قال لي، وكلام كله كلام فارغ وتفسد بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال صلى الله عليه وسلم. شوف الاختصار، بدل ما نقعد نقول اللك والعجن والرغي هو الرسول قال لك قيل وقال، لان ما يلاقش الرسول يجيب لك الفاظ ركيكه زي الالفاظ بتاعتنا الخيبانه احنا دي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بليغ، يقول الكلمه اللي هي تقع عند الناس كل موقف بالمعنى الحقيقي بتاعها. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. يبقى انت لما تسمع كلمه ممكن لو نقلتها لاصحابها يزعلوا منها، اوعى تنقلها كانك اطرش، كانك ما سمعتهاش. مش تيجي تروح تقول لفلان وعلان، تيجي قاعدين يرغوا تقول لهم يا جماعه ما تتكلموش تقولوا الكلام، يقول لك يا اخي سيبنا نفضفض بقى، هو انت هتقعد زي مش عارف رقيب وعتيد؟ حتى ما تنصحهم يقول لك سيبنا نفضفض. نفضفض يعني نروح النار؟ فربنا ينجينا. الناس مسميها فضفضه، قيل وقال مسميها الناس في الزمن بتاعنا ده، يقول لك سيبنا فضفض شويه، انفس عن نفسي يا اخي، اقول كلمتين مضايقني، واخد بالك؟ كانه هو بيطري قلبه بالمعاصي. ربنا ينجينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال. وعلشان بيجح يقول لك ما تقلقش، انا لو جالي الوقت اقول له الكلمتين دول في وشه بجاحه يا اخي. يا اخي ما تقولش ولا تقول له في وشه ولا تقول حاجه ولا تعيد ولا تزيد، الكلمه ما لزقتش. والناس اجدادنا قالوا ايه؟ ما شتمك الا اللي مبلغك. اجدادنا مش قالوا الكلمه دي؟ يعني اللي بلغك هو اللي شتمك. لكن لو كان بيحافظ عليك ما كانش بلغك شتمك. فهمت ازاي؟ فالاحسن الواحد ما يبلغش الناس الكلام اللي يسيئهم. وبعدين تروح انت قايل له فلان قال عليك انك انت ما بتفهمش، تقوم يقول لك ايه؟ طب روح بقى قول له ان هو حمار. يروح انت رايح قايم واخد تاكسي على حسابك وجاري، ده بيقول عليك انك حمار. لو طلبته بالتليفون لقيت السكه مشغوله تخطف رجلك تروح تخبط عليه. لازم تبلغه شتمته. ليه يا اخي؟ قلبت الدنيا ببعض. هو بقى يقول لك وهو بيقول عليا حمار، طيب ده مراته اللي عملت كذا وامه مش عارف ايه، وقلبت الدنيا انت وخليت العيلتين يخشوا ببعض واولاده يطلعوا بالنبابيت، واذا كان عندهم سواطير يضربوا بعض اذا كانوا جزارين، واذا كان عندهم مدافع في الصعيد يضربوا بعض، وقلبت انت الدنيا وانت روحت تتعشى عادي مفيش مشاكل، ما عملتش انت اي مشاكل النهارده، كتر خيرك. كل ده بسبب قيل وقال. فربنا ينجينا. وكثرة السؤال، والرسول نهى ايضا عن كثرة السؤال عما بايدي الناس. كل ما تشوف حاجة ايه ده وبكام وازاي، وانت لا هتشتريها ولا تنفعك ولا تصلح لك، واخد بالك؟ كثرة السؤال. او تقول طول النهار قاعد تشحت من الناس، ده برضو كثرة السؤال. المسألة، يبقى كثرة المسألة بلا ضرورة. واحنا اتكلمنا عن اداب المسألة الدور اللي فات، ان السائل له انجاع وليس عنده ما يشبعه، يسأل وجبة واحدة لحد ما يشبع، مش يسأل يخزن الخزين عنده بالشحاتة. لا، اذا شحت طعام بقدر وجبة، لو شحت قدر وجبتين بقى حرام. واذا شحت ثوب عشان تستر عورتك بقدر ما تستر عورتك. يعني لو رحت شحت فراح اداك قميص وبنطلون، ما تقولوش طب اديني كرافطة، واداك كرافطة طب ما عندكش جاكيتة تليق عليها، طب لو سمحت شراب بقى، طب ينفع معاهم جزمة؟ يبقى ده كل ده كلام، كل اللي خدته فوق القميص والبنطلون حرام، حتى لو اداهم لك، حتى لو اداهم لك بسيف الحياة يبقى حرام. لكن هو طابت نفسه بده بس خلاص، حتى لو طابت نفسه بعشر بنطلونات ليك وخمس قمصان ليك تقول له لا والله انا يكفيني دول، وفي ناس تانيين فقراء ياخدوا الباقي، واخد بالك ازاي؟ فالواحد ايه ياخد قدر احتياجه في الظرف اللي هو فيه. وبعد وجود العلاج المجاني في زماننا ده مفيش واحد يشحت دواء، المستشفيات مفتوحه، تقطع تذكره بجنيه تاخد العلاج المجاني كله ببلاش، تقف في الطابور زي بقيه خلق الله وتاخد العلاج وانت في كلك عندك عزه. انما تيجي كل شويه تلاقي واحد معاه روجيتا ب 20 30 جنيه بيشحت بيها، هو شحت 1000 جنيه عليها وهي الروجيتا ب 20 جنيه، وكان ممكن يروح المستشفى المجاني الصبح يجيب الدواء ده. صح ولا لا؟ يبقى كل ده حرام، كثره السؤال الرسول نهى عنه. وياتي الرجل اللي هو بيسال بلا ضروره يوم القيامه، يعني وجهه ليس فيه مزعه لحم. تلاقي جاي كده جمجمه، شوف انت الجمجمه اللي بتيجي في الايه في الافلام كده الرعب، عارف افلام الرعب؟ يجيب لك ناس ماشيين هياكل عظميه كده وجماجم اهو يجي لك كده يوم القيامه اهل المسائل دول اللي بيسالوا ويشحتوا على الفاضي وعلى المليان، يجوا وشهم جمجمه عظم ليس فيه مزعه لحم. شوف يبقى قبيح قد ايه، حتى الناس ما تطقش تبص له. هو ده حقيقته في الدنيا، بس ربنا خباه وستره في الدنيا. لكن يوم الفضيحه ما فيش ستر، يوم القيامه اسمه يوم الفضيحه، ما فيش ستر بقى، كله هيتعرف. كثره السؤال، تتقوا الله من كثره السؤال، لكن لا بأس ان تسأل ان ضاقت بك الحياه بقدر حاجاتك، ولو جاء لك ازيد من حاجاتك ترده ماخدوش. عندك عيال وهيخشوا المدارس، مصاريف، اشحت مصاريف المدارس بس ما تشحتش ازيد. واخد بالك ازاي؟ عايز تشحت مصاريف المدارس لو انت شايف ان تعليمهم ضروري، وان كان الوقت التعليم بقى غير ضروري، لان انا شفت ناس معاهم اعداديه ما بيعرفش يقرا الجورنال. انا بستعجب ازاي نجح في الابتدائيه، ما يعرفش يقرا، ما يعرفش يفك الخط، بيكتب اسمه بصعوبه، يعني لو مليته كلمه يكتبها غلط. نجح ازاي ده في الابتدائيه ونجح في اولى اعدادي ازاي وثانيه؟ يعني ما يعرفش. فالمدارس دلوقتي حتى فقدت قيمتها، يعني لو جاء المسجد احسن وحضر الدروس وتعلم بعض القران وتعلم صنعه كويسه يكف بيها نفسه عن السؤال احسن ما يبقى هو مش ماشي في المدارس وسايب امه تشحت عليه، احسن له يعف نفسه. بس فالانسان يتقي الله. وكثره السؤال يدخل فيها كمان غير سؤال ما بايدي الناس او السؤال عما لا يعنيه من الناس، انه يسال اسئله كثيره ملهاش معنى. كل ما يقابل واحد مفتي، يا عم الشيخ ايه رايك؟ ممكن ناكل الخنفسه ولا مش ممكن؟ طيب هل يجوز ناكل الكنغر؟ انا شفت في عالم الحيوان الكنغر اللي بيشيل ابنه في ينفع ناكله ده ولا ما ناكلوش؟ انت عندك كنغر هنا في مصر جاي تسال عليه؟ شغله قوي. اهي دي كثره السؤال بلا داعي. طب لو في ابو زلومه ربنا مكنني منه وذبحته ينفع اكله يا عم الشيخ؟ هو انت هتعيش في جنينه الحيوانات؟ اتق الله. فدي اسئله مالهاش معنى، دي من ضمن كثره السؤال. واحد مره سالني انا شخصيا، قال لي هو التين والزيتون، التين ده كان شوكي ولا برشوم؟ والله مره سالني هذا الرجل في هذا المسجد في ايه والتين والزيتون، التين ده كان شوكي ولا برشوم يا عم الشيخ؟ حاجه غريبه قوي يعني. اهو دي كثره السؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف وعن كثره السؤال بلا داعي، خدت بالك ازاي؟ فالواحد يتقي الله، يسال الاشياء اللي تفيده والاشياء اللي يستفيد بيها وخلاص ويسكت. وبعدين يسال عن احوال الناس، هو فلان فلانه جوزها جاء من السفر ولا لسه؟ طب كان شايل معاه كام شنطه وهو ده؟ طيب كان جاي في تاكسي ولا عربيه ملاكي؟ طب والعربيه دي كانت ماركتها ايه؟ طب لونها ايه؟ طب اهو ده تجسس على احوال الناس. انت مالك يا اخي؟ انت تلم ليه؟ ما تتقي الله وبطل الاسئله دي، ملهاش معنى. واخد بالك ازاي؟ طب فلان لما جه طفوا النور امتى وناموا امتى؟ هم دول ما بيطفوش النور ابدا، هم ليه سهرانين كده؟ طب يا ابني افتح البلكونه بص شب كده شوفهم هم بيتعشوا ولا بيعملوا. كل دي من كثره السؤال، منهي عنه. تجسس ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم. اخلاق جميله، اخلاق المسلمين كلها اخلاق جميله، كل الاخلاق القبيحه تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. واخد بالك؟ اديك انت بتسمع الحاجات دي بتضحك منها اشمئزازا، فما بالك في ناس بتعملها. في ناس بتعملها. في واحد من الصحابه اخته كانت تقرا القران وتصلي وتقيم الليل وما فيش عباده احسن، صحابيه. في بعد كده الصحابيه بقى دي مقام عالي اعلى من كده. فدفنت. ماتت في حال حياة أخوها، فأخوها راح دفنها. وبعدين وهو بيدفنها بيوطي كده العقد بتاعها وهي بتتغسل، كان عندها عقد كده فخم، فحطه في جيبه على إنه هيبقى يديه إيه لأولادها لما يرجع للورثة بتوعها لما يرجع. فهو بيدفنها وبيحثوا عليها التراب، العقد بتاعها وقع في القبر بتاعها. فلما روح البيت بيحسس في جيبه كده لقى العقد مش موجود، فافتكر انه ايه؟ انه لما وطى ودفنها ربما يكون وقع في قبرها. فرجع تاني القبر، حفر وفحت علشان يطلع العقد. كان ربنا كرم هذا الصحابي انه ايه؟ انه من اهل الكشف. فشاف القبر موقد عليها نار. شافه بعينه، انت لو رحت مش هتشوف حاجه. واخد بالك ازاي؟ لان انت مش من اهل الكشف، دول كانوا من اهل الكشف. فرجع حزين حزن. فراح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخد بالك ازاي؟ راح الاول لامه سألها قال لها يا أختي كان أحوالها إيه وهو مهموم هم شديد. قالت له كانت كويسة ما بتعملش حاجة، لكن كانت فيها خصلة غريبة أوي، كانت تحب والناس قافلة البيت الباب عليهم تتصنت كده هما بيقولوا إيه جوه، كانت فيها الخصلة دي. لكن هي عدا ذلك هي عابدة قانتة صالحة قارئة للقرآن، بس فيها الخصلة دي. فشفت الخصلة دي أوقد الله على قبرها النار، وهي صحابية عينها اللي شافت سيدنا رسول الله ما حمتهاش من النار، اللي شافت سيدنا رسول الله اللي هو عين الرحمة، اللي هو لما الواحد فينا بيشوفه في المنام مش في الحقيقة بيقول يا سلام ده أنا هدخل الجنة، صح ولا لا؟ لأنه شاف سيدنا رسول الله إمام أهل الجنة كلهم، فكونوا شافوه ده يديله كده بشرى أنه من أهل الجنة. فما بالك بقى اللي شافته في الحقيقة مش في المنام، ما حمتهاش الخصلة دي والتجسس على الناس من هذا، أوقد على قبرها النار. راح بقى أخوها ده لسيدنا رسول الله يطلب منه أنه هو يدعي لأخته، فدعا لأخته ربنا كشف عنها العذاب ببركة دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ربنا ينجينا. كل ده داخل في ايه؟ شوف احنا قاعدين بنتكلم في كثرة السؤال بقالنا نص ساعة، الرسول قال لك كثرة السؤال وسكت، يدخل فيها كل الحاجات دي صلى الله عليه وسلم. ادي جوامع الكلام. واضاعة المال، اضاعة المال اما تصرفه في الحرام، دي اشد الاضاعة، انك تصرف المال في الحرام، يشتري خمرة، يلعب قمار، يشتري سجاير، يروح السينما، يحجز في المسرح عشان يتفرج على تيتي عبده بالتذكرة بمية جنيه مثلا، كل دي اضاعة مال في الحرام، يبقى دي اشد اضاعة المال انك تنفقه في الحرام. وبعدين في اضاعة مال تانية انك انت تنفقه في غير وجهه، في الحلال بس في غير وجهه، ولادك داخلين المدارس وعايزين زي المدارس وعايزين مصاريف المدارس، ولا بنتك بتتجهز تروح انت تشتري فيديو وتغير ماركة العربية، يا سيدي ده انت ولادك محتاجين، تروح تغير ماركة العربية ولا تشتري فيديو، ولا عندك ثلاجة 10 قدم تخليها انت 20 قدم في الوقت اللي ولادك محتاجين فيه الحكاية دي، يبقى هنا بتصرفه في المباح، في المباح لكنه في غير وجهه، يبقى ده إضاعة مال برضه، واخد بالك؟ وكذلك التبذير، الإسراف، الإسراف انك انت تصرف المال، تصرف مال كتير في المباح، ودي مشهورة قوي، الناس توضب في شقاها كأن هتعيش فيها للأبد، سيراميك ايه ومش عارف ايه، عفش ايه وجناجف ايه. انا بخش بيوت والله انا بحس ان ده داخل ايه، ده قصور، وناس عاديين، ناس عاديين، واخد بالك؟ ادخل بيته كأني داخل قصر. طب ليه التبذير ده؟ وبعدين اما اجي اقعد معاه شوية الاقيه مديون وعليه اقساط. طب ليه انت تعيش في عصر وتبقى مديون؟ ده انت مبذر، ده انت مسرف. بدل ما تجيب صالون اوديسون ب5000 جنيه، هات صالون عادي خالص ب500 جنيه مثلا، ووفر انت المبلغ ده. لكن لا، يقول لك لا اوديسون لازم نجف مش عارف ايه، لازم مش عارف سجاجيد ايه، لازم مش عارف ايه ايه، وفي الاخر يجيب عيالين يهروا على السجاده اللي ب1000 جنيه. ايه المعنى ده؟ استفاد ايه؟ هو ده تبذير برضه، وده اسراف، وده بقينا امراض العصر بتاعتنا، امراض العصر. زمان كانوا اجدادنا يتجوزوا بيوتهم ابسط البيوت. انا جدي ابو ابويا ده كان عمدة البلد وكان غني وعنده فدادين كتيرة، شفت بيته بعد ما مات، بيته عادي خالص، السرير اللي بينام عليه عادي خالص، وكان اغنى واحد في البلد، واخد بالك؟ لكن كان عادي خالص، بيته عادي خالص. الناس كانت زمان عاقلة، مش يضيع فلوسه ويجيب احسن عفش كأنه هيعيش فيه خلد، ويدين عشان يجيب احسن عفش، ويدين عشان يجيب احسن ثلاجة، ويدين عشان يجيب احسن بوتجاز. طب ما تجيب الحاجة اللي تقضي المصلحة وخلاص، وانت هتخلد في الدنيا، واخد بقى؟ انما الوقت المشكلة بتاعت ليه الناس مش عارفة تتجوز بسبب كده، كل واحد عايز احسن شقة واحسن عفش واحسن مش عارف واحسن، وهو ما حلتوش الأرض. يا سيدي خد الامور ببساطة، انت ابوك اتجوز بباجور الجاز، انت عايز تتجوز ببوتاجاز تمنه 2000 جنيه، ما تتجوز دلوقتي بباجور الجاز، حتى ببوتاجاز من غير فرن مثلا، ما بقولكش بباجور جاز، اتجوز ببوتاجاز من غير فرن. طب هات بوتاجاز بفرن من غير شوال، طب هاتوا 3 عيون بدل 10 عيون، هو انت هتجيب ضيوف اصلا عن انت مفلس، هتجيب حد تعزمه عندك تستعمل العشر عيون بتاع البوتاجاز ده؟ مش هتستعمل. انا عارف قرايبي وجايبين بوتاجازات بالمنظر ده وما بيعزموش حد، مشغولين بعيالهم ومصاريفهم ويدوب ماشيين بالكاف، جاب البوتاجاز رميه زي الرزية، يوم ما يبوظ يروح مصلحه ب 500 جنيه لانه معقد. انما لما تجيب بوتاجاز كده ابن حلال غلبان انتاج محلي، يوم ما يبوظ هتصلحه ب 50 قرش، هتصلحه ب 10 جنيه، صح ولا لا؟ وتمشي الامور، ما تعجزش نفسك. كل ده اضاعه مال، كل اللي بنعمله ده اضاعه مال، الاسراف في المفروش والملبوس والمبنى، كل ده اضاعه مال. لازم الناس تفوق بقى وتبطل. انت شوف انت بيوت الناس زمان ايه والمساجد كانت شكلها ايه، تجد المساجد شاهقه وشاسعه اللي مبنيه من قرون، وتبص تلاقي بيوت الناس عاديه حوالين المساجد، تجد اشيك حاجه في المنطقه المسجد، واوسع حاجه واصغر حاجه هي بيوت الناس، صح ولا لا؟ بص كده للبيوت القديمه تجد ان اوسع حته واحلى حاجه فيها المسجد، وبقيت حاجات بيوت الناس عاديه. انما انت الوقت خش روح انت الاحياء الراقيه اللي احنا بنسميها راقيه الوقت، تجد ان اشيك حاجه هي بيوت الناس، ويوم ما تلاقي واحد فيه خير تلاقيه عامل مصليه تحت البيت كده، صح ولا لا؟ وتقول يا سلام جزاه الله خير، والله ده حاجه جميله. والناس عايشه في ايه؟ في احلام. دي كلها اضاعه المال. انت راكب عربيه ماشيه كويس، ليه تجيب بقى عربيه على الزيرو موديل السنه دي؟ ما هي ماشيه كويس، ويستلف من البنك ويبقى عليه اقساط ويجي له ازمه قلبيه بسبب حملان هم الاقساط ويموت بدري ويسيب العربيه يحجزوا عليها. طب انت استفدت ايه يا خيبان؟ ما انت كانت العربيه التنكوحه بتاعتك حلوه وانت مش مديون احسن، صح ولا لا؟ فلازم الواحد يبقى عنده عقل. اضاعه المال، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اضاعه المال، نهى عن اضاعه المال، سماه اضاعه المال. فالواحد ياخد الامور ببساطه، لما يسهل اموره ويقنع بما رزقه الله وما يسرفش ولا يبذر، خلاص هتلاقي الامور سهله والحياه سهله وتنقضي، الحياه بسيطه. سيدنا ابي عبيده بن الجراح وهو قائد جيوش المسلمين في الشام، اللي هو هزم الايه؟ هزم الروم. سيدنا ابي عبيده بن الجراح امين الامه، لما عملوا حفل بقى انتصار لهزيمه الروم في خلافه سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عمر بن الخطاب راح يزوره في خيمة قائد الجيوش، قائد جيوش المسلمين اللي فتحوا الروم، وجاي مين بقى يزوره؟ سيدنا عمر بن الخطاب امير المؤمنين، جاي يزوره من المدينة المنورة، ماشي المسافة دي كلها لحد ما راح له في الشام، يدخل خيمة قائد الجيوش يلاقي ايه؟ انت ادخل خيمة ملازم اول في الجيش الوقت، اتفرج فيها ايه؟ بلاش قائد الجيوش، خليها خيمة ملازم اول. هو بقى سيدنا عمر دخل في خيمة قائد الجيوش المنتصرة مش المنهزمة، واخد بالك؟ ودخل لقى عنده يدوب فراش كده، برد قديم يعني عباية قديمة تنيها وعمل حطتها على الارض ينام عليها، وعنده قعب فخار، قعب فخار يعني حتة ايه، اناء فخار كده زي القلة المشطوفة، واخد بالك ازاي؟ يسموه قعب او سلطان فخار، حطتها كده جنب الخيمه، هي دي كل الخيمه وشبشب، وآلت الحرب بتاعته، آلت الحرب اللي هو السيف والدرع بتاعه، ادي كل اساس الخيمه. فسيدنا عمر اللي هو الزاهد، سيدنا عمر بكى لما شاف خيمه القائد كده، لما سيدنا عمر الزاهد يشوف كده يقول ده زهد، يبقى ده ايه بقى؟ يبقى سيدنا ابو عبيده سبقه بايه بقى؟ لما سيدنا عمر اللي كان يعني في عام المجاعه كان ياكل الزيت لحد ما جلده الابيض ده اسمر، وكان يقول للامعاء قرقري او لا تقرقري، ليس لك الا الزيت حتى يشبع المسلمون، سيدنا عمر، وكان يجي له اسهال من الزيت، يقول لها برضه قرقري او لا تقرقري، ليس لك الا الزيت حتى يشبع المسلمون، سيدنا عمر الزاهد ده. شوف هو لما يخش يقوم يبكي لزهد سيدنا ابي عبيده بن الجراح ويقول له يا ابا عبيده يعني خذ قليل من المتاع، قال هذا يكفينا المقيل، اللي عندي ده يكفيني ويوصلني لحد ربي وخلاص، انا مش عايز الا حاجه توصلني لحد ربي. خدوا الدنيا انها معبر، ما خدوش الدنيا انها مستقر، وعشان كده احنا خدنا الدنيا انها مستقر، عايز اقوى اشاني في السوق اللي ما يتكسرش ويجربوه بالديناميت ما يتكسرش، هو ده اللي انا عايزه. انت هتعيش لما الديناميت يكسره يا اونطاجي؟ مش فاهمه. يجيب لك الكابينيه والبانيو والحاجات دي يقول لك سيراميك كيلوباترا ما يتقطعش الا مش عارف بالمنشار الكهربائي، وحاول وكل يوم اعلانات يخوتوا الناس في كلام فارغ، واخد بالك؟ لما بقت الكابينيهات اللي هي مواضع النجاسه انضف من اوض النوم، صح ولا لا؟ انا شفت اطقم حنفيات ب20,000 جنيه، اطقم حنفيات بس الحمام 28,000 جنيه، كنت رايح اجيب حنفيه، انا لقيت المبلغ كده خفت الحقيقه، انذعرت، واخد بالك ازاي؟ فالواحد ايه الحاجات العجيبه دي؟ وتلاقي الناس جايه وتنقي، تقول له ما عندكش من الحليه دي لونها على بمبة عشان الاشاني على مش عارف ايه، ودي ما عندكش، كل ده كلام فارغ. احنا عايشين في اوهام، احنا المفروض نعمل حساب الجنه اللي عرضها السماوات والارض دي، أو دي كل دي اضاعه مال. انا ادفع في طقم حمام 20,000 جنيه وجيراني مش لاقيين ياكلوا، واهل وفي بيقول لك 34% من اطفال العالم عندهم سوء تغذيه، و20% بيموتوا من المجاعه، ده احصائيه على مستوى العالم، 34% من اطفال العالم عندهم سوء تغذيه و20% بيموتوا من المجاعه سنويا، وانت تروح تجيب لي طقم حنفيات ب20,000 جنيه يا جاهل يا اونطجي؟ هتخلد في الدنيا؟ ده انت يمكن على ما يركبوه ينقلوك المستشفى حزنا على الفلوس اللي انت صرفتها. جاي ما انا بقولك، وغيره وغيره، احنا بندي امثلة، احنا بندي امثلة. فدي كل دي اضاعة مال، تيجي تقول له كده اضاعة مال يقولك حلال، هو الرسول نهى عن ان انا يعني ازين نفسي؟ ده قال لك كل من حرم زينة الله. شوف اللماضة، هو مش عارف من القرآن الا الاية دي ومش فاهمها، كل من حرم زينة الله، تيجي تقول له الكلمة دي يقول لك كل من حرم زينة الله. طب ما قال لك في اخر الاية يا اخي وكل واشربوا ولا تسرف، بعدها على طول في اخر الاية، في نفس الاية في اخر السطر قايل لك وكل واشربوا ولا تسرف، زينة الله بغير اسراف، فهمت ازاي؟ يبقى الزينة مباحة بغير اسراف، لازم تفهم قيود الشرع عشان تعيش مستريح. ده انا قاعد يا اخي نبحت صوتي معاك عشان اوفر فلوسك، انت تعبتني ليه؟ انا عايز اوفر فلوسك عشان تستفيد بيها في حاجة تانية، تطعم الايتام، تربي الايتام، تعمل حاجة تقابل بيها ربك، تخليها رصيد لربك بدل ما تقابل ربك وانت مفلس، وفي الاخر تسيب الشقة دي ولادك يتخانقوا عليها ويتقاضوا عليها، ويمكن يهدوها يقولك عشان نطلع بدور اعلى بعد ما صرفت فيها دم قلبك. يعني نعرف زمايلي دكاترة يقعد يشتغل في السعودية 20 سنة، كل اللي عمله في 20 سنة يجي يرميه في شقة واساس شقة، وبعد كده يلاقي نفسه قاعد مفلس يدور على عقد عمل ثاني عشان يسافر تاني. طب ما انت تافه، ده انت كنت جايب 250,000 جنيه، تضيع 250,000 جنيه في شقة واساس شقة وتعيش مفلس؟ طب ما كنت جبت شقة انت ب50,000 وعفش ب20,000-30,000، ويبقى انت مالك الملوك، معاك انت 200,000 جنيه تعيش بيهم حلوين قوي مثلا. لكن جهل واسراف بلا داعي، ما تفهمش الناس بتفكر ازاي. كل ده الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، اضاعه المال، جابها لك في كلمه واحده. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال ومنع وهات، ومنع. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا عن منع وهات، تمنع اللي انت مش محتاجه وتطلب اللي انت مش محتاجه، تبقى حاجه انت مش محتاجها تمنعها عن الناس. طب ده انت مش محتاجها يا اخي، اديها للناس تستفيد بيها، يبقى هي ده منع. وهات، تقول للناس هات حاجه انت مش محتاجها، تذل نفسك ليه على حاجه انت مش محتاجها، فهمت ازاي؟ الرسول نهى عن هذا، لان المسلم عزيز، الرسول عايزك تبقى عزيز، ما تبقاش ذلل نفسك للناس وذلل نفسك للحرص وذلل نفسك للدنيا، تعيش عزيز رافع دماغك. لا تمنع اللي انت مش محتاجه ولا تطلب اللي انت مش محتاجه. عن منع وهات، شوف الجمال، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن منع وهات، شوف الحلاوة، كلمتين بس احفظهم تجد السعادة في الدنيا. وكذلك منع الحقوق واخذ غير الحقوق، تمنع الحقوق وتأخذ ايه؟ غير حقك. تبص تلاقي اخواتك، انت اخوهم الكبير، ابوك مات وكان غني، تسيطر انت على الارث وتركب انت على الارث كله وتحرمهم كله وتديهم الفتافيت الفتات، ما اخوك الصغير ده هو الغلبان ده اللي لسه في ابتدائي ده وجا من ام تانية ابوك مثلا كان اتجوز واحده، ما هو ده اخوك برضو من دمك، ازاي تمنع عنه؟ زي ما تربيت لازم يتربى وتنفق عليه، تمنع عنه ليه حقه؟ ده ليه حقه في الارث زيك بالظبط، راسه براسك في الارث، بل يمكن لو انت عايز الحق يحتاج اكتر منك لان انت تربيت خلاص وهو لسه قدامه الدنيا عايز يتربى وعايز يصرف، فازاي تمنع عنه وتسيطر على الارث بحجة انك انت الكبير وانت الذكر وانت مش عارف ايه وانت اللي هتشيل اسم العيلة وتاكل اموال البنات اخواتك علشان انت اللي اسم العيلة وعشان اخو جوز مراتك ده دمه تقيل ومراتك دي قالت لك كلمة ما تلقش واختك مش عارف قالت لك ايه وكلام فارغ وتسيطر على اموال الناس بغير بالباطل وحجج، وتبص تلاقي كل يوم نقرأ في الجرايد اخ قتل اخوه علشان اختلفوا على ارث معاهم من ابيه بسبب منع وهات، منع حق الآخرين وطلب ما ليس حقه، أخذ ما ليس حقه ومنع حق الآخرين، خدت بالك ازاي؟ فالواحد يتقي الله في هذا. وعقوق الأمهات، ونهى عن عقوق الأمهات، وليه الأمهات بالذات؟ داخل فيهم الآباء ضمنا، لكن لأن العرب كانت تخاف من آبائهم، طبيعة العرب كده، يعمل لأبوه ألف حساب، لأنه يخاف، لأن أبوه ممكن يضربه، ممكن يعمله راجل محترم فتلاقي ايه يعمل له جانب، انما الام طيبه وحنينه وغلبانه وساكته ورفقها بابنها ممكن يخليها تسكت وتستحمله وحتى ممكن يعلي صوته عليها ما تردش لان هي بترفق به وبتحن عليه وبترحمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه لان عارف ان البيئه العربيه بتستهتر بالامهات شويه بسبب ايه ضعف الامهات ولكنها عامله حساب الاباء يقوم ايه يوصي بالامهات اكتر صلى الله عليه وسلم. لكن مش معنى كده ما اوصاش بالاباء، وربنا قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك ثم امك ثم امك ثم ابيك، يبقى اوصى بالام اكثر صلى الله عليه وسلم. عقوق الامهات، وكلمه الوالدين في الايه فيها لفته جميله، ليه ما قالش ايه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالابوين احسانا؟ مش كان ممكن يقول كده؟ لكن ايه الفرق؟ ليه قال الوالدين؟ لان الوالدين الام والدة بالحقيقة والاب والد بالمجاز، فكأن ربنا في الاية دي لما اختار الوالدين اوصى بالام اكتر، اوصى بالام اكتر لان الام تحمل الصفة الحقيقية والاب يحملها بالمجاز، فهمت؟ فهمت المعنى؟ فكأن الاية هنا ربنا سبحانه وتعالى ليه اختار لفظ الوالدين؟ ومن هنا الرسول فهم من الآية، عشان تعرف يعني ايه الرسول صلى الله عليه وسلم فهمه في القرآن غير فهمنا. الرسول لما نزلت الآية دي اوصى بالامهات مرتين، ثلاث مرات وبالاباء مرة، فهمها من الآية، لان ربنا لما اختار لفظ الوالدين كأنه بالظبط اوصى بالام اكثر ما اوصى بالاب، لان الام والدة على الحقيقة والاب والد على المجاز، فهمت ازاي؟ يبقى اختيار اللفظ دليل ان هو يوصي بالام اللي هي الحقيقة اعلى من المجاز، لان المعنى الحقيقي مقدم على المعنى المجاز، واخد بالك ازاي؟ وبعدين غلب المذكر علشان يوزن الامور، واخد بالك؟ عشان زي ما غلب جانب الولادة، واخد بالك ازاي؟ جاء بالمذكر علشان يرجح جانب الاب، يبقى ادى لكل الام والاب حقهم في لفظ واحد، شفت الجمال؟ يبقى لما اختار لفظ الولادة رجح جانب الام، فاختاروا بصيغة التذكير عشان يوصي على الاب في النص، لحسن ما تفتكرش الحكاية الام بس، شفت الجمال بتاع القرآن والفاظ القرآن المعجزة صلى الله عليه وسلم. وعقوق الامهات، ووأد البنات، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن وأد البنات، لحد دلوقتي وأد البنات بيتم حتى في الصين، يعني احنا بنسمع في الصين لان عندهم لازم الاسرة تنجب واحد، اللي ينجب اكتر من واحد يرفدوه من العمل وما يشغلوهوش ويعملوا شغلانات كبيرة عنده، قوانين صارمة عشان ايه الاعداد كبيرة هناك، فاللي ينجب نمرة اتنين يعني يكادوا يقبضوا عليه، واخد بالك ازاي؟ هم مش بيقبضوا عليه، يرفدوه من الشغل، ولو ما رفضوش يحرموه من الايه من المكافآت، وما يدخلوهوش المدارس نمرة اتنين، يبقى هو يدخله على حسابه، انما مدارس الحكومة اللي ببلاش للمولود الواحد بس. فبقوا الناس الوقت في الصين مراته تولد في السر، جابت بنت يروح دفنها وما يسجلهاش عشان عايز ذكر، واخد بالك ازاي؟ فوأد البنات اللي حد يومين هذا في الصين، انا قريت بحث قريب عن احوال الناس في الصين، ذكروا ان وأد البنات نسبته عالية جدا في الصين بسبب الحكاية دي. فما تفتكرش ان وأد البنات في الجاهلية بس، ده يومين هذا في القرن الاخر القرن العشرين بتوأد البنات، والرسول صلى الله عليه وسلم رحمة بالناس نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ورحمة بالنساء وقوله في وجوه الخير لا سرف في الخلق. الاسراف لا يطلق الا على الحلال، انك تنفق اموالك الزيادة في الحلال ده اسمه اسراف، واذا انفقتها في الحرام اسمه تبذير. اذا انفقت اموالك في الحرام اسمه تبذير، واذا انفقتها في الحلال زيادة شوية اسمها اسراف. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، ينفق امواله في الحرام يبقى مبذر، يبقى اللي بيشرب سجاير مبذر، لان السجاير مش حلال، يبقى مبذر اشد من المسرف. الاسراف حرام والتبذير كبيرة، في فرق بين الكبيرة والصغيرة. الاسراف حرام صغيرة والتبذير حرام كبيرة، المحرم نوعين كبيرة وصغيرة. الاسراف حرام من الصغائر، وهو اضاعة المال في وجوه الحلال بصورة كبيرة، زي ما احنا شايفين الوقت ايه في المباني والملابس والاساس والطعام والشراب، يبقى ده اسمه اسراف حرام صغيرة من الصغائر، ولكن اضاعة المال في الحرام يبقى اسمه تبذير كبيرة. زي اللي يبص للستات واللي يزني، اللي يبص للستات حرام صغيرة، واللي يزني حرام كبيرة، الزنا كبيرة من الكبائر، خدت بالك ازاي؟ لكن النظر للنساء بغير زنا حرام لكنه صغير، خدت بالك؟ ده فرق كبير. نعم طبعا طبعا. وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. شوف الجمال، جمال الكلام والالفاظ كأنها بالضبط ذهب. الحديث ده رواه الامام الترمذي والبيهقي عن سيدنا ابي ذر رضي الله عنه، والكلام ده موجه لسيدنا ابي ذر في الحقيقة ولسائر الامة في سورة سيدنا ابي ذر. اتق الله حيثما كنت، في اي مكان انت فيه ربك معاك مطلع عليك، تتقيه حيثما كنت. مش الناس يقول لك البلد اللي ما يعرفكش فيها اجري وشلح فيها، مش الناس بيقولوا كده المثل العامي؟ المثل العامي حرام، المثل ده معناه غلط، لان انا ربنا معايا حيثما كنت، انا في باريس في انجلترا في امريكا في اي بلد اجنبية اتقي الله حيثما كنت، لا بص للنساء ولا ادخل صلاة القمار والخمر عشان اقولك ده السياحة بقى ما هم كفر ولا الكلب. ايه كفر ولا انت ربك مطلع عليك هيحاسبك امتى، زي ما هيحاسبهم هيحاسبك. اتقي الله حيثما كنت، مش يقول لك البلد اللي الناس ما تعرفكش فيها اجري وشلح فيها. لا تكن امعة، اذا احسن الناس تحسن واذا اساء الناس تسيء، ولكن وقدوا انفسكم على ايه؟ على الخير. توطد نفسك ان ربك معك في كل مكان، الله معي الله شاهدي الله قادر علي، الله معي الله مطلع علي الله قادر علي. ده سبب فتح عبد الله التستري، سيدنا عبد الله التستري عارف ربنا فتح عليه، فتح عليه بسبب ايه؟ الورد ده، وهو صغير خاله السرير سقط اظن، كان طفل صغير كده، قال له يا بني تعال قبل ما تنام قول الثلاث كلمات دول، الله معي الله مطلع علي الله قادر علي، بس ونام. فالطفل الصغير ده فضل يقول الكلمة دي لحد ما تحقق بمقام الشهود، بقى يشهد الله في كل حال، وفتح عليه بهذه الكلمة، الكلام ده الله معي الله مطلع علي الله قادر علي. فإذا كان الله معاك تستحي انك تعصاه، وإذا كان قادر عليك تستحي انك تظلم حد، واخد بالك ازاي؟ فالواحد ياخد باله من الحقائق دي. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. لما تغلط تتصدق، اول ما تغلط تتصدق، تقوم تلاقي نفسك لما هتغلط هتغرم، تبطل تغلط بانك هتفلس. تجيب سيرة واحد صاحبك غلط، تقوم تفتكر الكلمة دي ما كانتش ليك، تروح مطلع 10 جنيه صدق. تيجي تجيب سيرة جارك بعد شوية تروح مطلع 10، الله احنا هنفلس ده، احنا هنجوع يا جماعة، طب بلاش بقى نقفل بقنا. واتبع السيئة الحسنة تمحوها. وربك سبحانه وتعالى في القرآن قايل ايه؟ ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عايز تذهب سيئاتك اعمل حسنات، اعمل حسنات. معكش فلوس وغلط تصوم لانك غلط، بطل الغلط وكل واشرب واشبع، واخد بالك؟ طول ما انت غلطان خليك صايم كده وجوع نفسك لحد ما تحكم نفسك. ان انت لو بتعامل نفسك بالطريقه دي نفسك هتتربى كويس، لكن انت سايب نفسك طايحه زي الفرس الهايج من غير لجام، زي ما توديك توديك وزي ما تقول تقول، تروح في داهيه. خدت بالك ازاي؟ سيدنا عمر بن الخطاب لما كانت نفسه تحدثه انه ياكل حاجه مسكره يجيب ملح يقرشه، شوف يبقى عايز حاجه حلوه يروح جايب ملح يقرشه، تروح نفسه تحرم تقول له حاجه، واخد بالك؟ ما هو عارفه هتقول له هات حاجه حلوه هيجيب لها حادق، فما تقولوش بقى، واخد بالك؟ كان يربيها. انما انت نفسك تقول لك عايز حاجه حلوه، واخد بالك؟ تنزل تجيب كيلو بسبوسه وانت هتاكل من كيلو بسبوسه قطمه، لكن مسرف، انت راجل مسرف، تعمل ايه في نفسك؟ قاوم نفسك وتعلم من الرجال ازاي كانوا بيربوا نفسهم. الرجال دول خالف النفس والشيطان وعصيهما وانهما محضاك النصح فاتهم. واحد من الصالحين كان تاجر في السوق وعنده شادر كبير ومخزن في بغداد زمان، كنت قرأت عنهم زمان، كنت زمان اصلا ما وريش قرايه الا في احوال الصالحين، بطلت الحكايه دي بقى لي 20 سنه بطلنا نقرا في الحكايه دي، فدي كلها حاجات ذكريات انا فاكرها من زمان. فالمهم التاجر ده قاعد راح يصلي في الجامع، فجال واحد جاي في الجامع الحق السوق كله احترق الا الشادر بتاعك، فالراجل ايه فرح عادي، طب ما انت لو ما كانوا هتفرح صح؟ اي واحد هيفرح، لكن هو بعد ما فرح كده وهو بيصلي قال ايه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، انا جرى لي ايه؟ ده انا المفروض احب لاخواني التجار زي اللي احبوا لنفسي، اذا كان هم دورهم كلها احترقت او ما انا افرح ان انا دكاني ما تحرقش وهم يتحرقوا، ده انا مش مسلم. ده الرسول قال لا يؤمن احدكم، يبقى انا مش مؤمن. وقاعد بقى يأنب في نفسه، واخد بالك؟ وترك التجاره لله، خرج من محله ده كله باعه وتصدق بيه لله، يعاقب نفسه عشان نفسه حدثته ان فرح لما كل المحلات اتحرقت الا المحل بتاعه. شوف عاقب نفسه ازاي؟ راح قال المحل ده بكام يا عم؟ ده بمليون جنيه، راح بيعه بمليون جنيه وراح تصدق بيه. فهمت ازاي؟ عالج نفسه في الحال. سيدنا من اسيادنا من الصحابه لا اذكر اسمه، من الانصار، كان عنده بقى بستان كده حوالي 20-30 فدان كله نخل مثمر. شوف انت بقى لما يبقى انت عندك 10 نخلات مثمره تبقى ماشي ايه؟ زعزوع، فرحان بنفسك قوي، واخد بالك؟ اظن بيقول لك سيدنا ابي طلحه. فالمهم دخل البستان بتاعه ده بيصلي سنه فرض من الفرائض، فهو بيصلي كده شاف الشجر بيتهز والعصافير بتزقزق والثمار طالعه، فرح قوي، انبسط انه واقف في ملكه وماله، عادي ما كلنا هنعمل كده. فمجرد ان خلص الصلاه قال والله فتنت في مالي، مالي دخل في قلبي وضيع عليا صلاتي، زعلان قوي. فراح لسيدنا رسول الله في المسجد قال اشهدك يا رسول الله البستان بتاعي الفلاني ده لله ولرسولي، مش عايز، لانه شغله في صلاه السنه واحنا في صلاه الفرد بنشغل بجنيه، واخد بالك ازاي؟ عشان تعرف الفرق بيننا وبينهم، عشان تعرف الفرق بس بيننا وبينهم، مش تقول هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن عيال. لو الحقيقه دي الحقيقه، لان تعرف انت تتصرف كده تعرف انت تصلي كده وبعدين عينك تروح للعربية بتاعتك اللي لسه جايبها ب100,000 جنيه وبعدين تعجب بيها كده وتقول يا سلام بتلمع ازاي حلوة ازاي، تروح مخلص الصلاة تروح بايعها ومتصدق بثمنها؟ تقدر تعمل دي عشان اوانتج، واخد بالك؟ بتحب الدنيا. لكن الصحابة ما كانوش كده، الدنيا كانت تيجي تسجد ليهم وهم يقولوا يا دنيا غري غير، واخد بالك ازاي؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ونفعنا الله بهم. واتبع السيئة الحسنة تمحوها. اللي تعرفه من الدرس النهاردة ان كل ما تغلط تتصدق، معكش فلوس تصوم، كويس؟ اللي اطلع من الدرس ده النهاردة بدي بس، خلاص؟ كل ما تغلط معك فلوس تصدق، معكش فلوس صوم، تصدق بمال، تصدق بانك تطعم فقير، اي حاجة. معكش خالص تتصدق، الاكلة الحلوة اللي هتاكلها النهاردة اديها الفقير وكل انت الاكلة الوحشة. فهمت ازاي؟ يعني اذا كان عندك النهاردة بقى طبيخ وفراخ وحاجات كده حلوة وقليل ما بتتعمل الحكاية دي في بيتك، وجيت انت النهاردة غلطت تروح مطلع الوجبة الحلوة دي نصيبة للبواب ياكل، ولا لفلان اللي تحت ياكل، وتجيب انت سندوتش طعمية عشان انت ما تستاهلش الا الطعمية، تهري قلبك علشان انت غلط. فهمت ازاي؟ لازم تعاقب نفسك وتعالج نفسك. انما انت تغلط وتروح تاكل كباب بتربي نفسك عشان تركبك وتوديك في داهية، خدت بالك؟ لا، اكلها النهاردة طعمية، غلط التاني اكلها بكرة مش، غلط التالت هصومها لا مش ولا طعمية، مش هاكل النهاردة، صايم النهاردة، لحد ما تعرف تملك نفسك. لما تملك نفسك اكلها احسن اكل، ما يهمكش ملكتها، خدت بالك ازاي؟ اطلع من الدرس ده بالحته دي بس، طبق في حياتك الحاجات دي، والا مش هتستفيد، مهما حضرت في الدروس مش هتستفيد، لازم تطبق. واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يعني عاشر الناس عشره طيبه، تلاقيهم بوجه طلق، تقضي مصالحهم، تنصحهم، تهتم بأمرهم، تساعدهم لو كان عندك قدرة على المساعدة، تقضي حوائجهم، يبقى كده ايه بني آدم ايه في وسط الناس كده محبوب، تحب الناس والناس تحبك، خالق الناس بخلق حسن. شفت انت حديث الرسول حلو ازاي؟ تشبع منه ما تشبعش منه، تسمعه بكرة نفس الكلام ده من واحد تاني يشرحه لك بكلام جديد خالص كأنك أول مرة تسمعه. ادي معنى جوامع الكلم، كلام ما ينتهيش عجائبه ولا تنتهي معانيه صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: وخير الأمور أوساطها. أصل تملي الأخلاق بتجدها بين نقيضين، يعني مثلا الشجاعة تلاقيها بين التهور والجبن، صح؟ لو زادت الشجاعة قوي بقت تهور، ولو قلت قوي وانعدمت بقت جبن. وابعد حاجة عن الجبن وابعد حاجة عن التهور هي الوسط، صح ولا لا؟ يبقى خير الامور الوسط عشان كده، فهمت؟ لانه هو ابعد شيء، نقطة الوسط ابعد شيء عن الاطراف، والاطراف هو النقيض، كويس؟ والكرم تلاقيه وسط بين البخل والتبذير، بين البخل والتبذير الكرم كده، لو زود شوية بقى مسرف او مبذر، ولو قلل شوية عن الحاجة بقى بخيل. أحلى حاجة إيه؟ الوسط، هو الكرم، خدت بالك؟ والوسط هي أبعد نقطة عن البخل وأبعد نقطة في نفس الوقت عن إيه؟ عن التبذير، هي الوسط، نقطة الوسط. إذا كان مثلا في الخط اللي هناك ده الشجاعة التهور، والخط ده فيه الجبن، يبقى وسطه بالظبط هو الشجاعة. عشان كده شوف الرسول يقول لك خير الأمور الوسط، الخوف والرجاء، دي في الأحوال تبقى بين الخوف وبين الرجاء، في الوسط. لا يغلب عليك الخوف فتقنط، ولا يغلب عليك الرجاء فتأمن مكر الله، لكن أحسن حاجة في الوسط، هنا الخوف وهنا الرجاء، أحسن حاجة في الوسط. لا يغلب علي الخوف فأقنط من رحمة الله، ولا يغلب علي الرجاء فأأمن مكر الله، والاثنين غلط، لكن أحسن حاجة أقف في الوسط. بين الخوف والرجاء ده في الأحوال، خدت بالك ازاي؟ وعلشان كده خير الأمور الوسط، لأن ما فيهاش المبالغة. كذلك في الكلام ما قل ودل، لكن لو زاد ودل بقيت رغاي، لو قل وخل بقيت مضلل، صح ولا لا؟ شوف قل وخل من الخل، يعني خلتها خل، واخد بالك ازاي؟ يعني قل الكلام عن معناه فخل بالمعنى، فالناس فهمت غلط، يبقى ضللت الناس، يبقى وديتهم في داهية. او زودت الكلام عن معناه، نسيت الناس المعنى اللي انت عايزه من الرغي بتاعك، وبقى قاعد يقولك امتى يسكت بقى، امتى يسكت بقى، امتى يسكت من الرغي، صح؟ لكن ما قل ودل وسط، زي ما بتقولوا كده وانا بديكوا الدرس، امتى يخلص بقى؟ ليه؟ لان برضو الواحد لسه عايز يعلم نفسه على الوسط، ربنا يعلمنا. وخير الأمور